فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم بَذَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أنا أنبئكم بتأويله سبع سنبلات خضر وأخر يابسات وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما

سبق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا أمرا فصبر جميل

اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إخوتي علماً وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا إنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء.